بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الشهيد. هذا الاسم ورد في كثير من النصوص القرآنية، كما في قوله تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. وفي قوله تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وقد ورد مقيداً في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً. أيضاً أيها الإخوة، ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً، يقول عليه الصلاة والسلام من حديث طويل: ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي. دققوا، الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي. فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. يعني وضع العالم الإسلامي في آخر الزمان لا يرضي النبي عليه الصلاة والسلام. يا رب أمتي أمتي، يقال له: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول سحقاً سحقاً. أيها الإخوة، قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه وعود خالق السماوات والأرض، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. نحن في الحقيقة المرة لسنا مستخلفين، ولسنا ممكنين، ولسنا آمنين. الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كقانون كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط: يعبدونني. أيها الإخوة، هناك بعض الأحاديث الشريفة تملأ قلب المؤمن ثقة وراحة وتفاؤلا وأمنا. النبي عليه الصلاة والسلام أردف وراءه سيدنا معاذ بن جبل، قال له: يا معاذ، على أسلوب الحوار، ما حق الله على عباده؟ فقال: الله ورسوله أعلم. سأله ثانية وثالثة ثم أجابه، قال: يا معاذ، حق الله على عباده أن يعبدوه. ولا يشرك به شيئا. ثم سأله: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ دقيق، ما حق العباد على الله؟ الله جل جلاله بكرمه ورحمته أنشأ لك حقا عليه. يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال: الله ورسوله أعلم. سأله ثانية وثالثة على أسلوب الحوار تشويقا له، ثم أجابه. الآن دققوا، قال: يا معاذ، حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. كل واحد، عظمة هذا الدين دين اجتماعي شمولي أممي ودين فردي. لو أن الناس تفلتوا من منهج الله عز وجل، وعود الله للمؤمن قائمة وحده، حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. تأتي الآية الكريمة: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما دامت سنتك مطبقة في حياتهم، في بيوتهم، في أعمالهم، في مناسباتهم الاجتماعية، في أخذهم للمال، في إنفاقهم للمال، في حلهم، في ترحالهم، في أفراحهم، في أتراحهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي أن سنتك قائمة فيهم. فلذلك يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. فلذلك يقول: أمتي أمتي، يقال: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. والآية الواضحة: أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ شيء آخر، بعض المسلمين يتوهمون أنه إذا انتزع من فم إمام مسجد فتوى نجا من عذاب الله، يقول لك: أنا معي فتوى. وغاب عنه أن الإنسان لو استطاع بذكاء وطلاقة لسان وقوة حجة أن ينتزع من فم سيد الخلق وحبيب الحق، من المعصوم، من الذي يوحى إليه فتوى لصالحه ولم يكن محقاً، لا ينجو من عذاب الله. الدليل: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. لا ينجيك أن تتوهم أن الفتوى معك، هناك الفتوى وهناك التقوى. يعني مرة ثانية، إن تمكنت أن تنتزع من فم النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وهو الذي يوحى إليه فتوى لصالحك ولم تكن محقاً، لا تنجو من عذاب الله. ومرة ثانية وثالثة، أؤكد لكم أن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. في اللغة، الشهيد كما تعلمون صيغة مبالغة من اسم الفاعل الشاهد، شاهد شهيد على وزن فعيل، والفعل شهد يشهد شهوداً وشهادة، والشهود هم الحضور مع الرؤية والمشاهدة، الحضور الذين رأوا بأعينهم الذي وقع. يعني أنت تركب مركبة وصار في حادث وأنت رأيت رأي العين، أن السائق لم يخطئ، لكن الطفل هو الذي ألقى بنفسه أمامه، فأن تشهد أمام أولي الأمر بما وقع هذا واجب يرقى إلى مستوى الفرد، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. عدل ساعة خير من أن تعبد الله 80 عاماً، عدل ساعة. فلما الإنسان يتهرب من أن يدلي بشهادته في وضع صعب، في حادث سير، في مشكلة، فهو آثم عند الله عز وجل. فالشهود هم الحضور مع الرؤية والمشاهدة. وعند أبي داود من حديث أبي رضي الله عنه أنه قال، هذا الحديث فيه بشارة لكم، يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن قال أبي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً الصبح، فقال أشاهد فلان، يعني معكم فلان شهد هذه الصلاة؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين، يعني الصبح والعشاء، أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبواً على الركب. في حديث آخر، لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، يعني في حفظ الله، في رعاية الله، في تأييد الله. والشهادة هي الإخبار بما شاهده المرء، شهد فلان على فلان بحق فهو شاهد وشهيد، والشاهد يلزمه أن يبين ما علمه على الحقيقة، واجب يرقى إلى مستوى الفرد. وعند البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس، فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. وهناك أناس كثيرون يكذبون كلما تنفسوا، كل كلامه كذب. أيها الإخوة، دققوا في هذا القول الخطير، يطبع كما قال النبي الكريم، يطبع المؤمن على الخلال كلها. الخلال أي الطباع. الآن في علم الطباع، إنسان يحب الوحدة، إنسان اجتماعي، إنسان يحب السفر، إنسان انطوائي، إنسان ينفق أكثر من دخله، إنسان يدقق في إنفاقه، لكن بالمناسبة برئ من الشح من أدى زكاة ماله، برئ من الكبر من حمل حاجته بيده، برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. فالإنسان أحياناً يقصر أو يتكلم بكلام غير صحيح، هذا قول الزور. وأن تشهد ولم ترى، يعني مرة إنسان في دعوة احتاج إلى شاهد. في عصور التخلف الديني هناك من يشهد له بالأجرة مع أنه لم يكن حاضراً، فاتفق مع إنسان على أن يدلي له بشهادة مقابل مبلغ 5000. فلما دخل أمام القاضي قال له ضع يدك على المصحف. قال له لحظة، عاد إلى الذي كلفه قال له في يمين بدي 10,000. مشكلة كبيرة جداً. أقول لكم أيها الإخوة، أي إنسان بيدلي بشهادة زور بأي رقم انتهى عند الله، بأي رقم. وبالمناسبة أي إنسان بغير قناعته بمبلغ مهما كان كبيراً سقط من عين الله. وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. إذاً يطبع المؤمن على الخلال كلها. في إنسان منفتح، إنسان منغلق، إنسان اجتماعي، إنسان فردي، إنسان يحب السفر، إنسان يحب الإقامة، إنسان عصبي المزاج، هذه كلها طباع على العين والرأس. إنسان يعتني بثيابه كثيراً، إنسان أقل عناية، إنسان ينفق كثيراً، إنسان أقل إنفاق، إنسان يعتني ببيته كثيراً، كلها طباع. يطبع المؤمن على الخلال كله إلا الكذب والخيانة، فإذا كذب أو خان ليس مؤمناً، ليس مؤمناً. هذا يذكرني بآية كريمة: وإن كثيراً من الخلطاء، الخلطاء الأزواج، الشركاء، الأقرباء، الإخوة، الورثة، وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. استنبط الإمام الشافعي أن الذي يبغي على خليطه ليس مؤمناً، يعني الشريك الذي يريد أن يأخذ الشركة وحده ولا يسمح لشريكه الذي دخل معه بوضوح تام، هذا ليس مؤمناً. أي إنسان أراد أن يغتصب حق أخيه بنص هذه الآية ليس مؤمناً. أيها الإخوة، الشهادة لها معنى آخر، المعنى الآخر هو الحكم، كما ورد عند البخاري من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن أم العلاء رضي الله عنها قالت عند وفاة عثمان بن مضعون رضي الله عنه أبو السائب، قالت له وهو ميت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام: رحمة الله عليك أبا السائب. جيد، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلامه سنة تشريع، وفعله تشريع، وإقراره تشريع. لو بقي ساكتاً لكان كلام أم علاء صحيحاً: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه إلا الله؟ قال: أما هو فقد جاءه اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت، والله إني لأرجو له الخير. هذا الأدب مع الله. والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. قالت: فوالله لا أزكي أحداً بعده يا رسول الله. أخطأت يعني. فإذا سئلت عن إنسان قل: أظنه صالحاً فيما أعلم، ولا أزكي على الله أحداً. أظنه صالحاً فيما أعلم، ولا أزكي على الله أحداً. وفي رواية قالت: فأحزنني ذلك، فنمت فرأيت لعثمان عيناً تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: ذلك عمله. يعني الذي يحكم على الآخرين حكماً قطعياً على مستقبلهم في الجنة أو في النار وقع في معصية كبيرة، سماها العلماء التألي على الله. واعلم علم اليقين، اعلم علم اليقين أن تقييم الأشخاص من شأن الله وحده، وليكن قدوتك سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا ليس من شأني. وطن نفسك ألا تقيم أحداً، قل: تقييم الأشخاص من شأن الله وحده. هذا من حيث اللغة. أما أن الله جل جلاله هو الشهيد فهو الرقيب على خلقه أينما كانوا، حاضر شهيد أقرب إليهم من حبل الوريد، حاضر شهيد أقرب إليهم من حبل الوريد، يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى، وعلى العرش استوى فالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه. يعني استوى على العرش، الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم. وهو سبحانه فوق عرشه على الحقيقة وبالكيفية التي تليق به، وشهادته على خلقه شهادة إحاطة شاملة كاملة، على كل شيء شهيد. لذلك قال بعضهم: الحمد لله على وجود الله. شهادته على خلقه شهادة إحاطة شاملة كاملة، تشمل العلم والرؤية والتدبير والقدرة. يعني إن تحركت فهو يعلم، فهو يراك، وإن تكلمت فهو يسمعك، وإن أضمرت شيئاً فهو يعلمه، إن تحركت فهو يراك، وإن نطقت فهو يسمعك، وإن أضمرت شيئاً فهو يعلمه. في معنى آخر للشهيد، الشهيد جل جلاله هو الذي شهد لنفسه بالوحدانية وبالقيام بالقسط، كما قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا المعنى دقيق جداً. يعني إنسان حينما يعتمد على جهة دون الله عز وجل، ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء بين يديه وجعلت الأرض هوياً تحت قدميه. لذلك الله يشهد لنفسه أنه الواحد الأحد، فإذا اعتمدت على سواه أمره أن يتخلى عنك تأديباً لك. يقول الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. الآن أي مؤمن يعتمد على ما سوى الله، الله عز وجل يؤدبه. حتى صحابة رسول الله وهم صفوة البشر وفيهم سيد البشر، حينما اعتمدوا في حنين على عددهم وقالوا لن نغلب من قلة، لم ينتصروا. وقال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أيها الإخوة، قضية أن الله يشهد أنه واحد أحد فرد صمد دقيقة. يعني مثلاً إذا آمن الإنسان كما ينبغي وعمل صالحاً في صدق وإخلاص أذاقه الله طعم الحياة الطيبة، من طمأنينة واستقرار وتيسير وتوفيق وسعادة، عندئذ يشعر من خلال الحياة الطيبة التي يحياها والتي ذاقها مصداقاً لوعد الله أن الله جل جلاله شهد له بأن هذا القرآن كلامه، وأن هذه الحياة الطيبة من فعله، قدرها له تحقيقاً لوعده. وحينما شوف الشهادة يتطابق فعل الله مع ما في القرآن، يقوم الدليل القطعي على أن القرآن كلام الله. كيف يشهد الله جل جلاله للمؤمن أن هذا القرآن كلامه؟ يؤمن كما ينبغي، يستقيم كما ينبغي، يفعل الأعمال الصالحة كما ينبغي، يذيقه الله الحياة الطيبة، والحياة الطيبة من فعل الله. إذاً إذاقته للحياة الطيبة شهادة من الله لهذا المؤمن أن التطابق بين ما في القرآن وبين حالته الطيبة دليل أن القرآن كلام الله. مثل آخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الآن من أعرض عن ذكر الله، والقرآن هو ذكر الله، وهجره وجعله وراءه ظهريا، واستحل محارمه، ولم يعبأ بأمره ونهيه ووعده ووعيده، أذاقه الله طعم المعيشة الضنك من خوف وقلق وضيق وشدة وتعسير وإحباط وشقاء وضياع. عندئذ يشعر من خلال هذه المعيشة الضنك التي ذاقها مصداقاً لوعيد الله أن الله شهد له بأن هذا القرآن كلامه. يعني الله عز وجل يشهد لكل مخلوق في كل وقت وفي كل مكان أن هذا القرآن كلامه من خلال تحقق الوعد والوعيد. تحقق الوعد والوعيد، حينما تستقيم على أمر الله تذوق الحياة الطيبة، إذاً كلام الله حق. وحينما يعرض الإنسان عن الله يذوق المعيشة الضنك، إذاً كلام الله حق. الله عز وجل يشهد كل وقت وفي كل مكان أن هذا القرآن كلامه، بل إن إعجاز القرآن العلمي شهادة من الله لخلقه أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. وللموضوع تتمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم الشهيد. الله عز وجل يقول: إن الله كان على كل شيء شهيدا. على كل شيء، والمطلق على إطلاقه. وفي آية ثانية يقول الله عز وجل: والله شهيد على ما تعملون. كأن هذه الآية مخصصة للإنسان، والله شهيد على ما تعملون. وفي آية سادسة قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله شهيد بيني وبينكم. إذاً أعظم شهادة على الإطلاق شهادة الله عز وجل. آية رابعة: وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل، إلا كنا عليكم شهودا. الآية الخامسة: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أنت تحت المراقبة، الله عز وجل بالمرصاد، إن الله كان عليكم رقيبا، الله حاضر وشاهد يعلم ويعلم. لذلك قال بعض العلماء: الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء، والشهيد الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، والشهيد مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: إذا كان العلم مطلقاً فالله عليم، أما إذا أضيف علم الله إلى الأمور الباطنة المستترة الخفية فالله خبير، أما إذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو شهيد، عليم، خبير، شهيد. الله عز وجل حاضر وشاهد ويشهد يوم القيامة. الله شهيد يشهد لعباده يوم القيامة، يشهدهم أعمالهم. فقد قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، يشهدهم أعمالهم. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. النبي عليه الصلاة والسلام سماه الله في كتابه شاهداً وشهيداً، قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الآن المؤمن الذي يقدم أثمن شيء يملكه حياته، هذا المؤمن يسمى شهيدا. الله عز وجل قدم المال على الأنفس، هذا الذي يجاهد بماله ونفسه، يعني يقدم ماله ويقدم نفسه. وقد قدم الله المال على النفس لأن تقديم المال أهون، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. في مواطن كثيرة جداً قدم الله تقديم المال على تقديم النفس، لأن تقديم المال أهون على النفس من أن تقدم ذاتها، إلا في آية واحدة قدم الله النفس على المال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. هنا قدم الأهم، في الآيات الكثيرة قدم الأسهل. أيها الإخوة، من الآيات التي تشير إلى معنى الشهيد: قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، دقيق، إنني معكما أسمع وأرى. الله مع المؤمن، معه في حركته، في سكنته، في عطائه، في منعه، في صلته، في قطعه، في غضبه، في رضاه. الله عز وجل يقول: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. دقيق، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. أيها الإخوة، ورد في بعض الآثار أن يا موسى أتحب أن أكون جليسك؟ فقال كيف ذلك يا رب؟ أنت رب العالمين. قال أما علمت أنني جليس من ذكرني وحيثما التمسني عبدي وجدني؟ سيدنا الصديق في الغار قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله شهيد، والحمد لله أن الله شهيد، والحمد لله على وجود الله. أخواننا الكرام، أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان، يعني شهيد. أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. الله عز وجل شهيد، يعني حاضر يعلم ويعلم، حاضر يعلم ويعلم، لا تخفى عليه خافية ولا تخفى عليه حركة ولا سكنة. الآن لو دخلنا في بعض التفاصيل، كيف يشهد الله لخلقه أنه لا إله إلا هو؟ قال بعضهم عرفت الله من نقض العزائم. إنسان يملك خبرات واسعة، علمه عميق، خبراته واسعة، بأسه شديد، يحكم الأمر، يسد كل الثغرات، ثم يؤتى من مأمنه فلا يتحقق هدفه. عرفت الله من نقض العزائم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله شهيد، أبتر خمسة أولاد، أكبر الأولاد استولى على كل ثروة والده، وجعل إخوته الصغار تحت جناحه، حرمهم كل شيء. كيف يشهد الله أن هذا الأخ الأكبر كان ظالماً وأن إخوته الصغار مظلومون؟ وفق الله الصغار ودمر الكبير حتى اضطر الكبير أن يعمل عندهم موظفاً. شهد الله له أنه ظالم، وشهد لإخوته أنهم مظلومون. هذا يحصل كثيراً في شؤون الزواج والشراكة، الزوج المظلوم يوفق بزواج ناجح بعد انفصام الزواج الأول، والشريك المظلوم يوفق بعمله بعد انفصام الشركة. أيها الإخوة، نصر الله للضعيف الفقير شهادة من الله لخلقه أن الأمر بيده، افعل ما تشاء، تكلم ما شئت، اعمل ما شئت، لكن الأمر بيد الله. أوضح مثلا، أنت حينما تقرض قرضاً ربوياً قدمت 100,000 والفائدة 10%، المبلغ رد لك 110,000. أما إذا أقرضت قرضاً شرعياً بلا فائدة، قدمت 100,000 وعادت لك بعد سنتين 100,000 وقد ضعفت قيمتها الشرائية، أنت بالآلة الحاسبة القرض الحسن في خسارة، وبالآلة الحاسبة القرض الربوي في ربح. أما بالقرآن يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أن الله شهيد أن هذا القرآن كلامه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني يتصور أنه اللهم صل عليه نبي هذه الأمة، رسول هذه الأمة، سيد البشر، سيد الخلق، حبيب الحق، كان في أول الدعوة ضعيفاً، كان يمر على عمار بن ياسر وهو يعذب لا يستطيع أن يخلصه، ضعيف. ما الحكمة من أن الأنبياء في بداية الدعوة كانوا ضعافاً ليثمن الذي آمن به؟ لا يملك الدنيا، لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً. نبي كريم، نبي صادق، نبي الله عز وجل، معه وحي السماء، ومع ذلك لا يملك أن يوقف العذاب عن أحد إخوانه. يقول صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة. إذاً ضعف الأنبياء في بداية دعوتهم لحكمة بالغة بالغة، ليكون الإيمان بهم إيماناً حقيقياً، لأنهم لا يملكون ضراً ولا نفعاً. لذلك عمار بن ياسر كان يعذب وتعذب أمه، وما كان النبي يملك إلا أن يقول صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الله شهيد، والله لا إله غيره. في فتح مكة فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة ومعه 10,000 رجل، معهم السيوف المتوهجة، وكان بإمكانه أن يلغي وجودهم. قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني الله لا إله إلا هو وشهيد. انظر في بداية الدعوة وكيف انتهت الدعوة. لذلك الأمور بخواتيمها، والعاقبة للمتقين. الله شهيد، وواحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. الله شهيد، يشهد لعباده أنه لا إله إلا هو. قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. قد يكون الإنسان قوياً، وقد يكون ذكياً، وقد تكون خيوط كل شيء بيده، ومع ذلك يدمره الله. وقد يكون الآخر ضعيفاً لا حيلة له، ومع ذلك يقويه الله عز وجل. فتقوية الضعيف المؤمن وتدمير القوي الكافر شهادة من الله عز وجل لخلقه أن الأمر بيده. يعني الله عز وجل لا كما يتوهم بعض المتوهمين أنه يشهد لعباده يسمعون كلامه، لا لا، الأمر بيده. فحينما يدمر الظالم القوي ويقوي المؤمن الضعيف، حينما يوفق المظلوم، هذه شهادة الله لعباده أن الأمر بيده. يعني العوام لهم كلمات أحياناً رائعة، يقول لك أحدهم ما في إلا الله، والله كبير. ما في إلا الله، الأمر بيده، والله كبير. يعني هذه البلاد الشرقية التي رفعت شعار لا إله، وتملك من القنابل النووية ما تستطيع تدمير الأرض، كيف تداعت من الداخل بلا حرب وبلا قتال؟ كيف أصبحت دولة أقل من الدول الأخرى؟ يعني 70 عام من القوة والغطرسة تتلاشى. إن الباطل كان زهوقا. الله يشهد لعباده، الأمر بيده. سيدنا عمر رضي الله عن عمر جاءه رسول من معركة نهاوند، فقال حدثني ما الذي حصل؟ قال له مات خلق كثير، أذكر بعضهم، ذكر بعضهم، من أيضا؟ قال إنك لا تعرفه، فبكى، بكى وقال وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. الله شهيد، لا تقلق، إذا كنت على حق لا تقلق. قل الله ثم ذرهم، علامة المخلص لله. أن دخلنا في موضوع آخر، الله شهيد، يرى المخلص من غير المخلص، يرى الصادق من غير الصادق، يرى المستقيم من المنحرف، فالله عز وجل شهيد. فكيف يشهد الله لهذا العبد المؤمن أنه يقدم عملاً خالصاً له؟ قال العلماء علامة المخلص أن عمله لا يختلف أمام الناس وبينه وبين نفسه، ليس هناك مسافة بين خلوته وجلوته، ولا بين سره وجهره، ولا بين باطنه وظاهره، ولا بين ليله ونهاره، واحد، المؤمن واحد لا يختلف. لذلك ورد في بعض الأحاديث تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. المؤمن واضح، الذي في قلبه على لسانه، والذي يعلنه في قلبه، ما في مسافة أبداً، ولا في موقف مزدوج، موقف معلن، موقف حقيقي. لذلك المخلص عنده توحد، ليس هناك مسافة بين أقواله وبين أفعاله، ولا بين ظاهره ولا بين باطنه، ولا بين خلوته وجلوته. هي حالة من حالات المخلص، والله يشهد له بذلك. المخلص له صفة ثانية، عمله لا يزداد مع المدح ولا ينقص مع الذم، هو هو. يعني إن مدحته يبتغي وجه الله، إن ذممته يبتغي وجه الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا هو المخلص. لكن شيء دقيق جداً وسالس، المخلص يعود عليه من الله سكينة، يسميه الناس الثواب. رفعت عملاً إلى الله تبتغي به وجه الله، عاد من الله عليك راحة نفسية، سمها سكينة، سمها راحة، سمها انشراح، لأن الله عز وجل حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أيها الإخوة، الله عز وجل يشهد للمخلص إخلاصه، يشهد للمخلص إخلاصه حينما يوفقه، وحينما يسعده، وحينما يأخذ بيده. فالمؤمن حيال هذا الاسم العظيم الله شهيد ينبغي أن يكون دقيقاً في فهمه، كما أن الله سبحانه وتعالى لا تغيب عنه شاردة ولا واردة. إذا كنت أنت مدير مؤسسة، مدير مستشفى، مدير جامعة، مدير مدرسة، صاحب شركة، ينبغي أن تكون دقيقاً في جمع الحقائق، ينبغي أن تعلم كل شيء، ينبغي أن تدير هذا العمل إدارة ذكية، ينبغي أن تعرف من حولك. هذا من تطبيقات اسم الشهيد، إن الله يعلم ويعلم، وينبغي أن تحاسب. الله عز وجل حاضر ويعلم ويعلم، فكلما غاب المرء عن عمله وجرى في غيبته ما لا يحمد عقباه، لا يكون مشتقاً هذا الكمال من الله عز وجل. أنت كإنسان تعمل بإدارة مدرسة، إدارة جامعة، إدارة مؤسسة، ينبغي أن تجمع الحقائق اليقينية وأن تبني على هذه الحقائق القرار. هذا من تطبيقات اسم الشهيد. ونحن دائماً وأبداً نقول ينبغي أن تتقرب إلى الله بكمال مشتق منه. يعني إنسان أب لا يدري ما يجري في البيت، البنت غابت لا يعلم أين هي عند إحدى صديقاتها، هكذا قالت، لا يعرف أين ابنه، لا يعرف ماذا يجري في غيبته، هذا ليس بأب. يعني الله عز وجل شهيد، لا تغيب عنه شاردة ولا واردة. والمؤمن إذا أدار عملاً ينبغي أن يستقصي الحقائق والمعلومات الدقيقة وأن يبني على هذه المعلومات القرار. أما أن يتخذ قرار بلا دراسة بلا معلومات قد يظلم، هذا ليس من شأن المرء المؤمن. شيء آخر، الله عز وجل يشهد الإنسان عمله، يشهده عمله. وأنت كمؤمن لما يكون حولك إنسان تبين له خطأه بصورة انفرادية، أنت ينبغي أن تعلم من حولك بأخطائهم إن كنت تقودهم إلى ما هو فيه صلاحهم. يعني إنه إنسان غافل عما يجري، لا يعلم ما يجري، هذا ليس مؤهلاً ليقود هذه المركبة إلى جانب الأمان. أيها الإخوة، الآن علامة المخلص أنه لا يبحث أبداً عن تقدير الناس، ولكنه لسان حاله يقول إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ومن عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به، من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. أخواننا الكرام، لا أكتمكم، أحد أكبر أسباب الانضباط أن تشعر أن الله معك، أحد أكبر أسباب الانضباط أن تشعر أن الله معك، يشهد عملك، يشهد حركاتك وسكناتك، يسمع أقوالك، يرى حركتك، عليم بك. لذلك الإيمان ضابط، الإيمان يردع، الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن، الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. أيها الإخوة، تعلمنا أنه لا بد من أن تشتق كمالاً من كمالات الله تتقرب به إليه، وهذا معنى قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تقرب إليه بكمال مشتق من كماله. أو إنك إن تعرفت إلى أسمائه الحسنى أقبلت عليه، لأن الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى، كمال الله كمال مطلق، والحمد لله رب العالمين.